قائل أم سوف ينصر عبده بأمان من يعمل السوء سيجزى مثلها أو يعمل الحسن يفز بجنان هذه وصية ناصح ولنفسه وصار بعد سائر الإخوان. فصل. وهذا أول عقد مجلس التحكيم. فاجلس إذا في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان الأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن واحكم إذا في رفع قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران فأتى فريق ثم قال وجدت هذا الوجود بعينه وعياني ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودان فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران وهو الغمام بعينه والثلج وال الأمطار مع برد ومع حسبان وهو اللواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران هذه بسائقه ومنه ترك كبت هذه المظاهر ما هنا شيئان وهو الفقير لها لأجل مهوره فيها كفقر موح للأبدان وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام كل أوان ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بعيان وتكسر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران فيكون كلا هذه أجزاؤه هذه مقالة مدعي العرفان أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما عقل الفريق الثاني فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود فهذه قولان إحداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان عند العفيف المثالي الذي هو غاية في الكفر والبهتان إلا من الأولاق في حس وفي وهم وتلك طبيعة الإنسان والكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان فالضيف والمأكول شيء واحد والوهم يحسبها هنا شيئان وكذلك الموقوع عين الوطئ والوهم البعيد يقول ذا الاثنان ولربما قالا مقالته كما قد قال قوله